في إطار عملية التنشيط المتواصلة في الحقيقة والتي لم تتوقف منذ الأحداث الأخيرة في بن جردان. تم العثور على منزل كان قريبا من مسرح الأحداث الأخيرة، كان يحتوي على عدد كبير من المتفجرات، كذلك الأحجمة الناشفة بإحدى مناطق معتمدية بن جردان في هذه العمليات التمشيطية التي تنفذها الوحدات المشتركة العسكرية والأمنية. هي أسلحة أحسن كان يعتقد وأنها كانت جاهزة لاستغلالها من طرف العناصر التي هاجمت المدينة في الأسبوع الأول من هذا الشهر الجاري. هذا طبعا حسب ما وفانا به مصدر أمني قريب من مسرح الأحداث.